إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد خلق الله الخلق في هذه الدار الفانية، وجعل أرواحهم في أجسادهم عارية، وإن هذه الأرواح التي بها نغدو ونروح ستفارق الأجساد لا محالة. فأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إذا حلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وجعل الله جل جلاله هذه الدار معبرًا إلى الدار الآخرة، وجعل الأيام والليالي رواحل توصلنا إلى مقرنا وإلى دارنا، فإما إلى جنان ونعيم، وإما إلى نار وجحيم. وإن الله سبحانه وتعالى قد باين بين العباد، فكل حارث وهمام، كما نطق بذلك سيد الأنام. فأما الحارث فهو الذي يحرث في الأرض، فشتان ما بين حرث وحرث، فمن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. فشتان ما بين من يبيت لربه قائما وساجدا، وبين من يبيت نائما وغافلا. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل عبد هما يلازمه، فهموم الناس في الدنيا كثيرة، ولهذا استعاد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون أكبر هم العبد في هذه الدنيا هو جمع حطامها، فقال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. فأشار بذلك أن من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فلا محالة أن النار هي مصيره، والعياذ بالله. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن العبرة بالخواتيم، وإن الختام إنما هو ميراث السوابق، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، فمن مات مقبلا على الطاعة فيا حظه ويا فرحه حينما يقبل على ربه، ومن مات في غفلته معرضا عن ربه فيا تعاسته ويا ندامته حينما يقدم على ربه. ولهذا كان التفكر في الخواتيم يقض مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يتململون يشكون إلى ربهم أن يهبهم حسن الختام وأن يجنبهم سوء الختام. فكان الواحد يصف حاله فيقول: تطاول هذا الليل والعين تدمع وأروقني حزن لقلبي موجع، فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي بالخوف يتقطع. فحديثي إليكم أيها الأحباب في هذه الخطبة والتي تليها عن الخاتمة، وما أدراكم ما الخاتمة، وأوجزها في هذه الخطبة في ثلاثة وقفات. أما الوقفة الأولى، الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الأم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما وعك أبو بكر رضي الله عنه جعل يقول وقد علته الحمى: كل امرئ في أهله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. إن الموت معاشر المؤمنين أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ولكن أكثر ما ننسى، ما أكثر ما نتغافل وننسى، نظن أن هذه الآجال ستمتد، ولكنها سبحانه وتعالى قد بيّن أن هذه الأعمار مهما امتدت فإنها إلى زوال، وإن العبد مهما عاش فإن مصيره إلى الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم، خصوصا في هذا الزمن بينما الناس في نومهم ومضاجعهم آمنون، أو في أسواقهم وفي أشغالهم يروحون ويلهون ويغدون، إذ الأرض قد تزلزلت. فيا سبحان الله، فيا فما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. الناس نائمون غافلون عما يلاقون إذ تزلزلت الأرض بأهلها، ترى الناس يهربون ويهرعون مما من قدر الله سبحانه وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلا تغتر يا عبد الله بقوتك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطتك ولا بشبابك ولا بصحتك، فكل ذلك إلى زوال واضمحلال. فما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. بينما الناس نائمون بعد صلاة الفجر، فهل سأل العبد نفسه هل صلى الفجر في جماعة؟ فما أعظم الخذلان. تصور يا عبد الله، لو أن الموت قد خطف، قد أو أن الروح قد استلبت منك، ولم تصلي ولم تقم مع القائمين، فما هو مصيرك؟ فلا بد أن نعيد حسابنا وأن نعود إلى ربنا وأن نراجع هذه الأنفس وهذه الأعمال. عاد الناس إلى غفلتهم وإلى لهوهم وإلى إعراضهم وإلى عصيانهم بعد شهر من الجد والاجتهاد، فهذه المساجد تشتكي عمارها كم قل فيها قارئ ومرتل. هذه صلاة الفجر تحزن حينما لم يبق منها الصف إلا الأول، هذا قيام الليل يشكو أهله أضحى وحيدا دونهم يتململ. إن العبرة بالثبات، إن العبرة أن تموت على الطاعة، ليس العبرة أن تجتهد شهرا ثم تعصي ربك دهرا. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رغم أن الموت لا نملك ساعته ولا نملك هيئته، ولكن الله عز وجل أراد بنا أن نديم الطاعة حتى إذا هجم علينا الموت كنا في إقبال من الدار الآخرة ولم نكن في إدبار. يتساءل الكثير من الناس: ما هي علامة قبول الصيام والأعمال؟ إن أعظم العلامات أن تنظر إلى حالك بعد هذا الشهر، فإن داومت على الطاعات وداومت على قراءة القرآن لا نقول أن تكون في حال أو في الحال التي كنت عليها في رمضان من الاجتهاد، ولكن العبرة ألا تنقطع، ألا تهجر القرآن، ألا تهجر المساجد، ألا تهجر الصدقة، ألا تهجر وجوه البر، ألا تعود إلى العصيان، ألا تعود إلى مجاهرة الواحد المنان بالمنكرات ظاهرا وباطنا. إننا في زمن معاشر المؤمنين قد كثر فيه موت الفجأة، وموت الفجأة له صور عديدة، منه ما يكون بصفة جماعية، ومنه ما يكون بصفة فردية. انظروا إلى يميننا وعن شمالنا، هذه الحروب الطاحنة التي تذهب المسلمين عشرات وألوف كل يوم ولحظة، في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الموت كالقطعان، شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان. هذه الزلازل والمحن التي كثرت في هذا الزمن وهي من علامات الساعة لا محالة، كما نطقنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن من اقتراب الساعة أن تكثر الزلازل. وإن من موت الفجأة معاشر المؤمنين ومن يخطف الله سبحانه وتعالى روح عبده وهو آمن في سربه وفي سربه معافا في جسده، فإذا بالقلب يتوقف وبالدماغ يتوقف يسأل عن العلة، فليعلم أن العلة والسبب هو موت الفجأة. روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يكثر موت الفجأة. وروى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف، وفي رواية آسف، أي غضب، كما قال جل جلاله: فلما آسفون انتقمنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، إن الخواتيم حالها عجيب، ولا يعلم كنهها وحقيقتها إلا رب الأرباب ومجلي السحاب ومقلب الأمور والأسباب. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي لا إله غيره، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. والذي لا إله غيره، إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. وجاء في رواية أخرى عند الإمام النسائي وغيره: إن الرجل وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار. الخواتيم أهورها عجيب، ولهذا بكت أعين الصالحين. كان سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يبكي بكاء شديدا حتى يبول دما رحمة الله تعالى عليه، فقيل له: أتبكي خوفا من الذنوب؟ فكان يحبل التراب في يده ثم يقول: والله إن أمر الذنوب أهون عندي من هذه، ولكن أخشى وأخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أن أسلب الإيمان. لماذا معاشر المؤمنين؟ لأن الموت أمره عجيب. إن الموت إذا حل بالعبد يكون في غاية من الضعف، قد انعقد اللسان وتفرق القلب فرقا وخوفا وهو يعاين صورا لم يراها من قبل، وهو يعاين ملائكة قد قدمت إليه لتقبض روحه، وهو يرى إبليس وجنوده قد أقبلوا عليه برجلهم وبكل قوتهم، كما جاء في بعض هذه في بعض الآثار أن العبد إذا حضره الموت قال إبليس لجنده: دونكم العبد، فإنهم إن فاتكم في هذه اللحظة لن تدركوه أبدا. وجاء في بعض الآثار أن الموت إذا حل بالعبد تمثل له أقرب الناس إليه وأحبهم إليه ممن مات، فقام عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، ثم قال له: يا عبد الله، ليس هناك آخرة، ليست هناك جنة، ليس هناك إله، فيفتنه عن دينه فيموت على الشك والجحود والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله بالقول الثابت، أي بلا إله إلا الله. كم من أناس قيل لهم عند الاحتضار: قولوا لا إله إلا الله، فما نطقت بها ألسنتهم بل أعرضوا عنها والعياذ بالله، وقد قالوها في حياتهم مئات المرات بل ألوفاً، وهتفوا بها شعارات. ولكن الموت أمره غير ما نظن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه في كل حين، يسأله الثبات على الأمر، وهو من هو؟ النبي الأكرم المؤيد المرسل المعصوم الذي ضمن الجنة بوعد رب العالمين، فكيف يكون حالنا؟ أما الوقفة الأخيرة معاشر المؤمنين، الخواتيم ومنها سوء الخاتمة والعياذ بالله، وهو أن يختم على العبد بعمل لا يرضي الله جل جلاله، إما أن يكون معرضاً عن طاعة ربه أو منغمساً في معصية أو في شهوة. فإن الخواتيم السيئة على نوعين وعلى ضربين، أولها وأعظمها وأخطرها أن تفارق الروح الجسد، والعبد يشك في ربه وفي وعده وفي جنته وفي ناره وفي نبيه وفي وعده، فيموت على الشك والجحود فيكون من أهل النار. وأما النوع الثاني، أن يموت العبد وهو مقبل على الدنيا محبا لها منغمسا قد شغلت شغاف قلبه، فيموت والعياذ بالله على سوء الخاتمة. ولذلك كانت لها أسباب وموجبات نذكر بعضها ونرجئ البعض الآخر في الخطبة الموالية بإذنه سبحانه وتعالى. أعظم الأسباب وأخطرها وأشدها والتي ينبغي للعبد أن يقف عندها ملياً هو سوء الطوية، وخبث النية والوقوع في البدع وفي الضلالات وفي الشرك، كما أن للتوحيد له حسنات وله آثار حميدة، وكذلك السنة والتمسك بها وبغرزها وبعود النبي صلى الله عليه وسلم له نوره وله ثباته وله آثاره، كذلكم الشرك والبدع وسوء النيات وخبثها، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت أهل الإيمان، يثبت أهل الصدق واليقين الذين عرفوا ربهم وعاشوا على التوحيد وعاشوا على السنة متمسكين بها، عضوا عليها بالنواجد. ولهذا ذكر أن بعض أهل البدع، وهو ابن الفارض الحموي، وكان رجلاً يعتقد الاتحاد، أي اتحاد الرب بالعبد والعياذ بالله، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فجعل ينشد قائلا إن كان منزلتي في الحب عندكم، يخاطب ربه جل جلاله، إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت بها نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاط أحلام، فمات على الشك والجحود والعياذ بالله. ولهذا ينبغي للعبد إذا أراد أن ينجيه الله من سوء الخاتمة أن يتعلم التوحيد، أن يتعلم الشرك وأنواعه حتى يجتنبه، أن يتعلم السنة. بعض الناس يعرض عن السنة مستهزئا، فليعلم أن أكثر من مات على سوء الخاتمة الذين استهزؤوا بسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأعرضوا عنها، فجعلهم الله عز وجل عبرة ونكالا لكل معتبر. ومن الأسباب معاشر المؤمنين تسويف التوبة، كما قال جل جلاله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب ارجعون إذا نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء لا يقدم من عمر العبد ساعة ولا دقيقة ولا لحظة ولا ثانية إذا نزل به الموت قال رب ارجعون، أي ارجعني يا رب كيما أصلي، كيما أحافظ على صلاة الفجر، كيما أتصدق، كيما أطيع وأبر بوالدي، كيما أفعل وجوه البر، كيما أتوب على العصيان. فيخاطبه الجبار جل جلاله كلا، قطع للرجاء والأمنيات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، كلا إنها كلمة هو قائلها وعد لا يخلف الله الميعاد، ومن ورائهم برزخ أي حياة القبر، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعجل يا عبد الله بالتوبة والأوبة إلى رب الأرباب إذا أردت أن تكون من أهل حسن الخاتمة. فكم من أناس سوفوا التوبة فهجم عليهم الموت على الغفلة. ومن الأسباب معاشر المؤمنين الانتكاس بعد الطاعة والحور بعد الكور، كما روى الإمام الترمذي في سننه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي بعد الانقلاب، بعد الطاعة، وإلى الانتكاس بعد الاستقامة. بعض الناس أو بعض الناس ما أنهل هلال العيد حتى رجعوا إلى طغيانهم وإلى عصيانهم وإلى غفلتهم وإلى إعراضهم عن ربهم. هل لا تساءل العبد كيف يكون مصيره لو أن الله عز وجل قد خطف روحه في هذه الصبيحة لم يصلي الفجر، قد بات ينظر إلى المحرمات ويستمع إلى ألوان الأغاني والمعاصي والملهيات، قد بات معرضاً عن ربه، كيف يكون مصيره؟ ولذلك من انتكس على الطاعة ورجع إلى سالف العصيان إن الله سبحانه وتعالى يبتليه بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وإن للحديث بقية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا عند الممات. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.